رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أغلق علينا النعمات ووالى علينا الآلاء، فأسبغ علينا من نعم الباطنة والظاهرة ما لم تحظى به أمة من الأمم، وكم من نعمة حزناها نحن عنها غافلون. وإن من أعظم نعم الله علينا جميعا أن جعل الرسول المبعوث إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين وصفوة الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وطاب حيا وميتا. أيها المؤمنون، امتن الله عز وجل علينا بمحنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأشرقت الأرض بعد ظلمتها، وتآلفت القلوب بعد فرقتها، وخرجت العرب العرباء من الجاهلية الجهلاء إلى القيام الوافي والنعمة التامة. وامتن الله عز وجل علينا بذلك بآيات كثيرة، من أجمعها قوله تعالى: لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فذكر الله عز وجل في مشهد الامتنان ببعثته صلى الله عليه وسلم أمورا، أولها أنه جاءنا صلى الله عليه وسلم ولم يأت العرب من قبله نبي. قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فبعثه الله عز وجل إليهم لينذرهم ويبشرهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وثانيها أنه نبي من أنفسنا، استخلصه الله سبحانه وتعالى من صفوة ولد إبراهيم وهم العرب. ولذلك قال الله في غير آية: من أنفسكم، وفي قراءة: من أنفسكم، يعني من أعلاكم وأعظمكم شرفا. وهذا أدعى لقبول الناس أن يكون الرسول المبعوث إليهم من أنفسهم. وثالثها أن الله عز وجل وصفه بقوله: عزيز عليه ما عنتم، أن يعز على نفسه صلى الله عليه وسلم ما يشرب علينا. وتأمل مشهد فضل الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لما كتب الله عز وجل علينا 50 صلاة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعلها الله عز وجل 5 صلوات من أجل 50 صلاة. وما ذاك إلا لأنه عجل على نفسه صلى الله عليه وسلم ما يراه مشقة علينا. ورابعها أن الله عز وجل جعله حريصا علينا، فما من باب خير إلا دلنا عليه، وما من باب شر إلا حذرنا منه. فالخير كله في دينه الذي جاء به، والشر كله فيما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف كون الشيء خيرا أو شرا، فانظر، فإن كان مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير، وإن كان مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو شر. وخامسها أن الله سبحانه وتعالى جعله رؤوفا رحيما، كما قال مالك بن حوير: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، أي شبابا، فأقمنا عنده 19 ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم بنا رحيما رقيقا. متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الرحمة بالمؤمنين، رؤوف عليهم، يلتمس كل سبيل يؤدي بهم الى الرشد والهدى، فيحرص صلى الله عليه وسلم على ان يحملهم عليه بكل سبيل مؤديه اليه. فاعرفوا قدر هذه النعمه، ان الله عز وجل اخركم الى اخر امه حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم الرسول المبعوث اليكم. فعند الترمذي من حديث ناس بن حكيم عن نبيه عن جده معاويه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون سبيل الأمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. تأمل الشرف الأعظم والمقام الأكرم أن تكون من أمة عزيزة كريمة على الله. وإذا كان المرء يضرب إذا بث عزيزا كريما على أحد من المعظمين من الخلق، فكيف إذا كان الواحد منا منظوما في أمة هي أعز الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى؟ فلنشكر هذه النعمة بلزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعتبر قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فينبغي أن يلزم العبد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع سنته، وأن يقتدي بهديه، ليحظى بالوعد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم بقوله: كل أمتي يدخلون الجنة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة في العالمين. اللهم ارحمنا برحمته، واكرمنا واكرمنا بطاعته، واجعلنا بعنايته، وتولنا بحفظك وصيانتك. اللهم اعنا على خير حال، وحفظنا على خير حال، وقلوبنا جميعا الى خير مآل. اللهم احفظ على هذه البلاد دينها وايمانها وامنها وألفتها ومحبتها. اللهم من شر الاشرار، اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار وكيد الفجار، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونذره بك في شرورهم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.